السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم ليرتبط الكلام دليل السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الدليل السادس ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وللعلماء في تفسيره قولان: أحدهما يقول بعتك بعشرة نقدا أو عشرين نسيا، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويفترقان مع ذلك قبل أن يحسم البيع، قبل أن يحسم، لكن خيره قال خذه بعشرة نقد أو بعشرين نسيئة، خيره فاختار أحدهما ما فيه إشكال. لكن لو تفرق قبل حسم السعر الثمن صارت العشرة في مقابل العشرين فهو الربا، فلا يجوز له أن يأخذ الزيادة على العشرة. صلى الله عليه. وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو علي نس بكذا، هو علي نس بكذا وبنقد بكذا. وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقة. يدخل إذا تفرق من غير حسم، لأن العشرة تكون في مقابل العشرين، العشرة إذا كانت في مقابل العشرين دخل الربا. أما إذا حسم العقد قبل التفرق لا يدخل الربا. نعم. ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين. والتفسير الثاني أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة. وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله: فله أوكسهما أو الربا. فإنه إما يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة. فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيا في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين. فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا. فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم وانطباقه عليها. ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع، فجمعه بين هذين العقدين في النهي، لأن كل منهما يؤول إلى الربا، لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا. ومما يدل على تحريم العينة حديث ابن مسعود يرفعه: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهدي وكاتبه والمحل والمحلل له. ومعلوم أن الشاهدين والكاتب إنما يكتب ويشهد على عقد صورته جائزة الكتابة والشهادة، لا يشهد بمجرد الربا ولا يكتب. ولهذا قرنه بالمحلل والمحلل له، حيث أظهر صورة النكاح ولا نكاح، كما أظهر الكاتب والشاهدان صورة البيع، كما أظهر الكاتب والشاهدان صورة البيع ولا بيع. وتأمل كيف لعن في الحديث الشاهدين والكاتب والآكل والموكل، فلعن المعقود له والمعين له على ذلك العقد، ولعن المحلل والمحلل له، فالمحلل له هو الذي يعقد التحليل لأجله، والمحلل هو المعين له. أحسن الله إليك. هو المعين له بإظهار صورة العقد، كما أن المرابي هو المعان على أكل الربا بإظهار صورة العقد المكتوب المشهود به. فصلوات الله على من أوتي جوامع الكلم. الدليل السابع ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه، تلك ورق بورق. رواه سعيد وغيره. ومعنى كلام أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة كان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة، وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس، فإن ذلك بيع المقصود من فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا. الدليل الثامن ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، يعني العين، وهذا وإن كان مرسلا فهو صالح للاعتضاد به، ولا سيما وقد تقدم من المرفوع ما يؤكد ويشهد له أيضا، ويشهد له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. وقوله أيضا فيما رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول دينكم نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوب يستحل فيه الحراء والحرير، والحراء بالكسر الحاء وتخفيف الراء هو الفرج. فهذا إخبار عن استحلال المحارم، ولكنه بتغيير أسمائها وإظهارها في صور تجعل وسيلة إلى استباحتها، وهي الربا والخمر والزنا، فيسمى كل منها بغير اسمها ويستباح الاسم الذي سمي به، وقد وقعت الثلاثة. وفي قول عائشة رضي الله تعالى عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، دليل على بطلان العقدين معا. وهذا هو الصحيح من المذهب، لأن الثاني عقد ربا والأول وسيلة إليه. وفي قول آخر في المذهب أن العقد الأول صحيح لأنه تم بأركانه وشروطه، فطريان الثاني عليه لا يبطله، وهذا ضعيف فإنه لم يكن مقصودا لذاته وإنما جعله وسيلة إلى. إذا كانت النية مبيتة عند العقد الأول فهو باطل، إذا كانت نية بيع العينة عند العقد الأول فهو باطل، لكن إن طرأت بعد تمامه فلا أثر لها على العقد الأول. إذا اشترى من صاحب السلعة سلعته بأجل بثمن مرتفع على أن يشتريها منه فالعقدان كلاهما باطل، لكن إن اشترى ثم بعد ذلك طرأ له أن يبيع عليه العقد الأول صحيح. صلى الله عليك. فهو طريق إلى المحرم، فكيف يحكم بصحته؟ وهذا القول لا يليق بقواعد المذهب. فإن قيل: فما تقولون في من باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة؟ قلنا: قد نص أحمد رحمه الله في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة، لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا، فهو كمسألة يعني عكس مسألة العين، يبيع السلعة بثمن نقد ثم يشتريها من الذي اشتراها منه بثمن أكثر، عكس مسألة العينة، والقصد من ذلك كله التحايل. صلى الله عليك. فهو كمسألة العينة سواء، وهي عكسها إلا أن منعها بالإلحاق لا بالنص، منعها بالإلحاق لا بالنص. نعم. وهي عكسها صورة، وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا، لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصور الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته، فلا فرق بينهما. وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تجوز الصورة الثانية إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطاة، بل وقع اتفاقا. وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين. وقع اتفاقا يعني من غير تبييت ومن غير قصد من الطرفين، لأن هذه اللفظة ملبسة، بعض الناس يفهم هذه الكلمة على أنه اتفاق بين الطرفين، وليس المقصود إنما وقعت عفوا صدفة من غير اتفاق ومن غير مواطأة، يعني اتفق وقوعه لأنه اتفق عليها. صلى الله عليه. وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين، أحدهما أن النص ورد فيها يعني في الأولى لا في الثانية. صلى الله عليه. فيبقى ما عداها على أصل الجواز، والثاني أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه، والفرقان ضعيفان. أما الأول فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة، والعينة فعلة من العين النقد. قال الشيخ صلى الله عليك مكتوب وزنها زينتها كم حروفها؟ لا في ما ذكرت. صلى الله عليك. قال الشاعر: أندان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزة مضاربه. قال الجوزجاني: أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق، فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليها وليست به إلى السلعة حاجة. وأما الفرق الثاني فكذا. يعني هل الصورة الثانية يشملها عموم الحديث وهي صورة من صوره، أو أنه صورة واحدة، العينة صورة واحدة وما يشاركها في العلة يكون منعه بالإلحاق؟ نعم، يعني هل ورد تفسير العينة مرفوع بالصورة الأولى؟ ما هو مرفوع، ولذا الإمام مالك يدخل في العينة ما ليس منها عند جمهور العلم. لكن كل ما يتصور فيه التحايل على الربا وترجع فيه عين السلعة إلى صاحبها، ترجع فيه عين السلعة إلى صاحبها تكون عينة. أحسن الله إليك. وأما الفرق الثاني فكذلك. صلى الله عليك. وأما الفرق الثاني فكذلك، لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة، ولو اعتبر فيه الفرق من الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى، وأنتم لا تعتبرون. وإن قيل فما تقولون إذا لم تعد السلعة إذا لم تعود السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث، هل تسمون ذلك عين؟ قيل هذه مسألة التورق المعروفة عند أهل العلم. نعم. صلى الله عليك. قيل هذه مسألة التورق لأن المقصود منها الورق. وقد نص ابن القيم يجيزها وشيخ الإسلام يمنعها ويقول أنه راجع شيخه مرارا فلم يرجع الرأي. نعم. أحسن الله إليك. لأن المقصود منها الورق، وقد نص أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي داود على أنها من العينة، وأطلق عليها اسمها، وقد اختلف السلف في كراهيتها، فكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يكرهها، وكان يقول: التورق آخية الربا، ورخص يعني أصله ومداره. صلى الله عليه. ورخص فيها إياس بن معاوية، وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان، وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع مضطر. وقد روى أبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضطر. وفي المسند عن علي قال: سيأتي على الناس زمان يعض المؤمن على ما في يده، ولم يؤمر بذلك. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وذكر الحديث. فأحمد رحمه الله تعالى أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد، لأن الموسر يظن عليه بالقرض فيضطر إلى يشتري منه سلعة ثم يبيعها، فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة، وإن باعها من غيره فهي التورق. ومقصوده في الموضعين الثمن، فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل لثمن حال أنقص منه، ولا معنى للربا إلا هذا، لكنه ربا بسلم. لم يحصل له مقصوده إلا بمشقة، ولو لم يقصده كان ربا بسهولة. وللعينة صورة رابعة ويخطص ورها، وهي يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسياه. ونص أحمد على كراهية ذلك فقال: العينة يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيات، فإن باع بنسيات ونقد فلا بأس. وقال أيضا: أكره للرجل ألا يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع بنقد. قال ابن عقيل: إنما كره ذلك مقصده الزيادة في الثمن، ولو لم ترجع إليه سلعته، ولو باعه من محتاج إليه، لكن قلنا لا أبيع بالنقد، لأن النقد ما فيه ربح، ربح 1%, 2% ما أصبح. لكن إذا باعه بنسيئة كسب 10-20%، وليس بحاجة إلى الأموال، عنده أموال. هذه من صوالحين عند الإمام أحمد وأكرهها. نعم. صلاح يطلق الكراهة، يريد بها كراهة التحريم، لكن في مثل هذا ما يمكن يحمل على التحريم. نعم. صلاح. قال ابن عقيل: إنما كره ذلك لمضارعته الربا، فإن البائع بنسيات يقصد الزيادة غالبا. وعلله شيخنا ابن تيمية رضي الله عنه بأنه يدخل في بيع المضطر، فإن غالبا من يشتري بنسيات إنما يكون لتعذر النقد عليه، فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيات كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيات كان تاجرا من التجار. وللعينة صورة خامسة، وهي أقبح صورها وأشدها تحريما، وهي أن المترابيين يتواطان على الربا، ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع فيشتريه منه المحتاج، ثم يبيعه للمربي بثمن حال، ويقبضه منه ثم يبيعه إياه للمربي بثمن مؤجل وهو ما اتفق عليه، ثم يعيد المتاع إلى ربه ويعطيه شيئا. وهذه تسمى الثلاثية، لأنها بين ثلاثة، وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهي الثنائية. وفي الثلاثية قد أدخلا بينهما محللا يزعمان أنه يحلل لهما ما حرم الله من الربا، وهو كمحلل النكاح، فهذا محلل الربا وذلك محلل الفروج، والله تعالى لا تخفى عليه خافية، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الصورة الأخيرة الثلاثية. نعم. تعيدها تحايل بجميع صوره وأشكاله منتشر، يعني مما وجد سابقا وما لم يوجد، لأن معاملات المسلمين في السابق إنما كانت بينهم ولم يطلعوا على معاملات الكفار. الآن صار العالم كما يقولون قرية واحدة، تعقد الصفقة مع يهودي مع نصراني مع، وتأثر التجار بما عند الأعداء، وكل يوم يسأل عن صورة من صور المعاملات جديدة ما سمع بها البتة. والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العينة وما يشبهها. الحديث التي أوردها تحت الترجمة كما أشرنا سابقا ليس فيها ما يدل على العينة المصطلح عليها، إلا إن كان الإمام مالك يتوسع في مفهومها فيدخل فيها بيع الطعام قبل قبضه، وإلا نقول لعله ترجم بهذه الترجمة وجاء بما يشبهها ولم يأتي بها، لأن الخبر الوارد فيها قد لا يثبت عنده، الخبر الوارد في العينة قد لا يثبت عند الإمام مالك، فجاء بما يشبهها وبيض للعينة ولم يتيسر له ما يناسب الشق الأول من الترجمة. يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع من اشترى طعاما وهو ما يطعم، ونكر في سياق الشرط فيعم الطعام الربوي وغير الربوي، فيكون شامل لجميع ما يطعم ربويا كان أو غير ربوي. من ابتاع طعاما فلا يبعه، يبيع مجزوم إلى الناهية، في رواية فلا يبيعه بناء على أن لا نافية وليست ناهية، وهي أبلغ من الناهية في مثل هذا، حتى يستوفيه يعني حتى يقبضه. فإما أن يكون إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة لأن بيع الطعام قبل قبضه داخل في مسمى العين عند الإمام مالك، أو يكون تحت الشق الثاني من الترجمة وهو ما يشبه العين. وهذا الحديث متفق عليه، مخرج عند الإمام البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فلا يبيعه حتى يستوفي أن يقبضه. والحديث الثاني أيضا عن مالك عن عبد الله بن دينار الهدوي مولى بن عمر، والأول نافع مولى بن عمر، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. والقبض والاستيفاء بمعنى واحد، والمراد منهما تمام الملك واستقراره، وقطع دابر التحايل، وقطع دابر التحايل. يعني ما الفائدة من القبض؟ أولا الاطمئنان على سلامة السلعة تميزها من غيرها، ولتمام الملك واستقراره بالنسبة للمشتري، وأيضا ليستفيد غيرهما من كيال وحمال وغير ذلك، ليستفيد الناس كلهم من هذا. المقصود أن القبض لا بد منه، ويكون بالاستيفاء بالكيل، ويحوزه أيضا إلى رحله كما جاء في الحديث الصحيح. ولذا أردفه بالحديث الذي يليه، قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، يعني نشتري الطعام، فيبعث يعني النبي صلى الله عليه وسلم علينا من يأمرنا بانتقاله، أي نقل الطعام حتى نحوزه إلى رحالنا. وقد جاء النص بهذا اللفظ: حتى يحوز التجار إلى رحالهم من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. فلا يباع الطعام في مكانه الذي اشتري فيه حتى يحاز إلى مكان آخر. وهل هذا خاص بالطعام كما يدل عليه مفهوم هذه الأحاديث المذكورة؟ إذ لو كان غيره في حكمه لما كان للتنصيص عليه فائدة. الأول يقول: من ابتاع طعاما، والثاني: من ابتاع طعاما، كنا نبتاع الطعام. فهل هذا خاص بالطعام أو عام في جميع السلع؟ والتنصيص على الطعام لا شك أنه للاهتمام به، وهو فرد من أفراد ما يباع، فرد من أفراد السلع. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن جميع السلع في حكم الطعام، قال: وما إخال بقية السلع إلا كذلك، يعني كالطعام. فمن أهل العلم من يقول بأنه خاص بالطعام، أما بقية ما يباع من السلع فلا تحتاج إلى حيازة، تباعه بمكانها. ويستدل لهذا بالتنصيص على الطعام في جميع هذه النصوص، إذ لو كان غيره في حكمه لما كان للتنصيص عليه فائدة. وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله، أن الحيازة خاصة والاستيفاء خاص بالطعام. وغيره يرى أن كل السلع في حكم الطعام، إذ لا فرق، لقول ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. الإمام مالك يفرق بين الطعام المباع جزافا وبين الطعام المبيع كيلا، فيجيز بيع الطعام جزافا من غير حيازة ولا قبض كسائر السلع عنده. وأما بالنسبة للمكيل والموزون فلا، قالوا: لأن المراد الاستيفاء، ولا يكون الاستيفاء ولا يتم إلا بالكيل أو الوزن، كما في سورة المطففين يقول: الذين يكتالوا على الناس يستوفون، يعني بالكيل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالاستيفاء إنما يكون بالكيل والوزن. الآن في الأسواق يؤتى بالطعام من تمر وغيره ويحرج عليه في السيارة فيشتري سيد من الناس ثم بعد ذلك يبيعه في سيارة إن كان بيعه جملة فجملة وإلا التفريد يبيعه وإن ضايقه صاحب السيارة واستعجل عليه نزله في مكانه في محل السيارة وهذا لا يكفي لا بد من حيازته ونقله عن مكانه لا بد من نقله عن مكانه السيارات تباع في المعارض وكل يكفي في قبضها استلام المفتاح والتأكد من الأوراق وتطبيق الأرقام من غير أن يحركها عن مكانها هذا على رأي مالك سائغ لأنها ليست بطعام لكن على رأي من يرى أنه لا بد من الحيازة في كل شيء لا بد أن يخرجها من المعرض وأما مسألة تحويل الاسم من شخص إلى شخص بالاستمارة هذا لا شك أنه قدر زائد على العقد الشرعي الذي يتم بالإجابة والقبول إنه من زيادة التوثيق أن يقلب الاسم من فلان إلى فلان لا شك أنه من زيادة التوثيق وإلا فالأصل في العقود أنها تتم بالإجابة والقبول تتم بالإجابة والقبول لكن إن حصل زيادة توثيقة من إفراغ للأرض أو تعديل للاسم قلب من فلان إلى فلان أو كتابة عقد زواج مثلا كل هذا ليس بلازم في الأصل الأصل في العقود الإجابة والقبول لكن هذه الأمور يحتاج إليها عند النزاع والتخاصم كما أن الكتابة أصل ليست بواجبة ولو كان العقدين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه على سبيل الإرشاد عند عامة أهل استحباب لكن متى يحتاج إلى مثل هذا عند التخاصم وقل مثل هذا في جميع الأمور التي يزاولها الناس من عقود يعني لو طلق زوجته وما كتب هذه الطلقة أو راجعها ولا أشهد إن لم يحصل تخاصم تم الكلام اللفظي وانتهى ويدين لكن إن حصل تخاصم لا بد من البينات على هذه الدعاوى يقول حدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى المتوفى سنة 52 ابتاع طعاما يعني اشترى طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه يقبضه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه يعني يأتي الطعام إلى ولي الأمر ثم يوزعه على الناس إما أن يوزعه بعينه إن أمكن وإلا يكتب سكوب فلان له 10 آصع وفلان له 100 صاع وفلان له 100 صاع وفلان كذا كما سيأتي في الأثر الذي بعده مثل هذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه لا يجوز أن يبيعه المشتري حتى يقبضه ويستوفي لكن الذي وهب له هل يلزم قبضه ولا ما يلزم لأن عندنا موهوب هذا الموهوب باع والذي اشتراه عمر بن عبد العزيز أمر لفلان بطعام اشتراه منه حكيم بن حزام باعه حكيم قبل أن يستوفيه الآن الموهوب يحتاج إلى قبض نعم ها؟ يحتاج إلى ما يحتاج القبض من أجل إيش تمام الملك وأيضا التأكد نعم من الاستيفاء الكامل نعم من تمام القدر الذي انتقل من فلان إلى فلان يعني تعرفون أنتم في حال البيع والشراء لا بد أن تبرأ الذمة والعهدة لكن إذا كنت متبرع أمرت لفلان 9 آصع فكأن صارت 8 مثلا أو أمرت له 10 وصارت 9 يبي يجي يردهن عليك ويقول لا ناقصات ظاهر الفرق ولا مو ظاهر ولذلك يتسامحون في الموهوب والموروث وما دخل بغير عقد تدخله المشاحة يعني لو أن فلان وهب فلان سلعة ثم تبين فيها عيب جاء يرد عليك والله ما أقبل هذه السلعة فيها عيب نعم إذن الموهوب لا يحتاج يقبض لا يحتاج إلى قبض ولذلك أمر به يقول أن حكيم الحزام بتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه يقبضه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: لا تبع طعاما ابتعته، لا تبع طعاما ابتعته. وهناك من ابتاع طعاما، والثاني من ابتاع طعاما، الثالث نبتاع الطعام، لكن ما كان من عقود رفاق، يعني هبة، إرث، عطية وما أشبه ذلك، كله غير مبني على المشاحة. هذا وجه ويدل عليه الخبر. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. طيب ما فائدة هذا الخبر مع أنه موجود أحاديث مرفوعة في الباب صريحة؟ ما فائدة ذكر هذا الموقوف بعد المرفوعات فرده عليه؟ وعدم النسخ أيضا، لو استمر العمل به بعد النبي عليه الصلاة والسلام فدل على أن الحكم محكم وليس بمنسوخ، كون رده عليه هو الأصل، لأن النهي عنه، ننظر إلى النهي، فلا يبعه، يعود إلى ذات العقد أو إلى أمر الخارج، نعم، فيكون فاسدا. وحدثني عن مالك أنه بلغه حديث، وصله مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة. نعم، لا تثبت إلا بالقبض الشعير. هو ما هو الموهوب حكيم؟ حكيم اشترى الموهوب، اشترى من الموهوب، اشترى من الموهوب. متى يحتاج إلى ما تقول؟ متى يحتاج إليه؟ إذا مات الواهب مثلا قبل قبض الموهوب، لكن إذا تصرف بالموهوب وقبضه المشتري منه فهو في حكم قبضه، تثبت الهبة من زيادة. ركت الفارق؟ شوف الآن عندنا زيد وهب عمر طعام أو أي سلعة، فمات قبل قبضها وهي عند الواهب، هي عند الواهب، فالآن ما تم القبض فلا تثبت الهبة. هذا الموهوب تصرف بها وأناب من اشتراها عنه بأن يقبضها، وقبضها الذي اشتراها منه، والواهب حي يرزق. تختلف الصورة. هم يقررون أن الهبة لا تثبت إلا بالقبض في حالات، فيما لو رجع الواهب قبل القبض أو مات، لكن إذا كان حي ويرى هذا يتصرف ولا قال شيء خلاص انتهى، قرره على البيع. نعم. إيه؟ على كل حال الموهوب لا يشترط فيه الاستيفاء الذي يشترط فيه المبيع، البيع، العقود مبنية على مشاحة. لماذا؟ لا بد أن يستوفي لئلا يبيع 10 آصع ثم تبين 9 فيما بعد. لو بانت 9 حصلت الخصوم، لكن لو واحد وهبه 10 فبانت 9 يقول لا، وين العاشر؟ هو إذا باعه لابد من الاستيفاء، استيفاء المشتري، لأن المشتري بخاصم، أما الموهوب لن يخاصم. على كل حال ما لا يمكن حيازته يكون بالتخلية. لا، هذا ينتهي إلى أن لا قبض، ينتهي إلى أن لا قبض. لأن بالعرف دخلت التجارة عالمية وصار مسألة اعتبارية ومسألة ما فيها شلالة. ما ينفع يا أخي، ما ينتهي العرف، العرف ما ينتهي. عرف من الآن؟ الأمة دخلت أعراف من؟ شيخ الإسلام، الأمة محفوظة في وقته، عرف المسلمين، لكن الآن اختلط عرف الكفار بعرف المسلمين، بعرف المجرمين، بعرف المسلمين. ينكر حتى يستوي، حتى يحوز، حتى يحوز ينكر عليه، نصوص ظاهرة، حتى يحوز التجار إلى رحالهم، تحوز التجار إلى رحالهم. تساهل ما ينتج فائدة أبدا، تساهل يطلب تساهل آخر وهكذا. لكن لو أن المادة حسمت انتهى الإشكال، تواطأ الناس عليها ويقول إيش معنى نقل الطعام بالدراهم ويخسرون، ويخسر البائع والمشتري على أي أساس؟ نقول نخسر، مثل ما يطلب الربح يخسر، ومثل ما يربح هو يربح غير حمال وكيال، وخلنا الأمة كلها تستفيد. نعم. والله اللي عن جاهل شيء، اللي عن جاهل لا يعود لمثل هذا، والله في مثل هذا المختلف فيه. نعم. شو؟ لا ما يكفي، هذا حيازة الثمن، لكن حيازة المثمن ما جاء. وحدثني عن مالك. نعم. على كل حال بس لا يبيع في مكانه. انتقاله من المكان الذي ابتاعه فيه. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه، قلنا أنه وصله مسلم، أن صكوكا جمع صك، وهو الورقة التي يكتب فيها الأمر بالعطاء من الطعام لمستحقه. الصكوك يعني ولي الأمر يأمر بطعام فيعطيه ورقة، خذ هذه الورقة جاهزة مطبوعة فيها 100 صاع أو فيها قطعة أرض أو فيها أي سلعة من السلع. بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان يعني إمارة مروان بن الحكم على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه من طعام الجار. قالوا: موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكوك وسائق، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم. الآن إذا أمر لزيد بن الناس بقطعة أرض، هذا أمر سامي بقطعة أرض لزيد من الناس، هل له أن يبيع هذه الورقة قبل أن تطبق على الواقع أو ليس له ذلك؟ يصر يمنح فلان في مدينة كذا أرض مساحتها 1000 متر، هل له أن يبيع هذه الأرض؟ الآن الصور والتكالب على هذه الورقة من وجوه: أحد يشتري الأرض، وأحد يقول ادفع لي مبلغ أطبق حالك في مكان مناسب مرتفع على النصف على الربع على مبلغ كذا، كل هذا اللي يستعمل جاهه، وقد يستعمل شيء من الرشوة لتطبق له في مكان مناسب، والناس يستعملون هذا بكثرة ويكثر السؤال عنه. يقول: فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها يقبضوها. فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها يقبضوها. فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو هريرة كما في صحيح مسلم، على مروان بن الحكم، فقال: أتحل تجيز بيع الربا يا مروان؟ وفي رواية: أحللت؟ فقال: أعوذ بالله، يعني أعتصم به من أن نحل الربا، وما ذاك؟ فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. إذا كانت هذه الصكوك على شيء متفاوت متفاوت، لكن إذا كان فيها محدد لزيد من الناس القطعة الفلانية أو له 100 صاع من التمر من نوع كذا، وقال جمع من أهل العلم أن الإبا يتسامح في قبضها، لكن إذا كان شيء متفاوت فيكون بيع مجهول، بيع مجهول ما تدري من تطبق هذه الأرض ولا تدري من أي نوع من أنواع التمر. يقول: وماذا؟ قال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. ثم باعوها، تبايعها ثم باعوها، يعني الكلام في الموهوب ولا اللي اشترى من الموهوب؟ نعم، هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفها. فبعث مروان الحرس يتبعونها، فبعث مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها، يعني إلى أصحابها. وفي هذا ما عليه الأمراء في الصدر الأول من الامتثال لأمر الله ورسوله، وفي أيضا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الإنكار. فزيد بن ثابت وأبو هريرة أنكر على مروان، ولأبي سعيد مواقف من هذا النوع. المقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم كان هذا ديدنهم وهذا منهجهم، ينكرون، لكن معروف أن الإنكار لابد أن يكون بالأسلوب المناسب الذي يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة أعظم منه. هذا الأصل فيه، لأن القصد من ذلك إزالة هذا المنكر، ويردونها إلى أهلها أصحابها، لأنك عندك فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها. فهل الإنكار على من وهب الأصلي لماذا باعها قبل أن يقبض، أو الذي اشتراها من هذا الموهوب ثم باع قبل أن يقبض، لأن اللفظ الأول يدل على الاحتمال الثاني، ما هو بالربا، لكن يجمعه مع الربا التحريم، أحلت الربا من باب التنفير، زيادة في التنفير، زيادة في التنفير. نعم. إلا فيه هم يقولون قبض كل شيء بحسبه، وفصل المعدود بعده والمدروع بذرعه والمكيل بكيله والموزون بوزنه إلى آخره، إلى أن يصل إلى ما لا يمكن قبضه، ما لا يمكن قبضه كالأراضي مثلا، قالوا مثل هذا يكون بالتخلية. ومن تمام القبض الإفراغ له، لو أخرجها من المعرض أحوط، أحوط هو يخرجها ويدور عليه ويميزها ويطبق أرقامها ويعرف أن هذه سيارة، ولو أعادها إلى مكانها مرة ثانية ما يفك. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، قصص واقعية. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، هذا ما عنده طعام، بيع التورق الآن جله على هذا، تأتي إلى شخص تريد منه مبلغ 100,000 ثم تقول أنا أريد 100,000 لكن لا أريد 100,000 110 إلى الحول، أشتري منك سيارة قيمتها صفي لي 100,000 وأشتريها منك بمئة وعشرة إلى ما بعد سنة، قل أنا ما عندي والله سيارة، لكن رح للمعارض وشوف السيارة اللي تحقق هدفك، أنا أشتريها لك وأبيعها عليك. لا ما يلزم، الآن هو وعد، مجرد وعد، ما عقد عقد معه، قال أنت اذهب إلى المعارض أو اذهب أنا وياك وشوف السيارة اللي تصلح لك، أشتريها لك وأملكها ملك تام مستقر قبل أن أبرم معك شيء، وأنت الآن ما زلت خارج العقد، بإمكاني أن أثبت العقد على نفسي وألتزم به وأنت برا، مغت ترجع بكلامك ارجع أنت حر. لكن بعضهم لا، يأخذ على هذا الوعد 500 ريال مثلا، هذا إلزام، هذا بيع ما لا يملك، هذا بيع ما لا يملك. لكن لو قال أنا أشتري، يعده أن يشتري له وبالفعل يشتري فيملكه ملك تام مستقر ثم يبيع عليها، التورق. هنا في هذه المسألة بلغه أن رجل أراد أن يبتاع طعام من رجل إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبر، تبي هذه تبي هذه تبي هذه، ويقول له من أيها تحب أن أبتاع لك، يعني أشتري لك. فقال المبتاع الذي يريد الشراء أتبيعني ما ليس عندك، هذا بناء على أنه يلزمه بهذا الكلام قبل أن يشتري، ولا ما يسمى بيع، إلى الآن هو مجرد وعد، لكن يمكنه قيل له شوف ما لا تورطنا نشتري يوم ما تشتري أنت، لأنه قال أتبيعني ما ليس عندك، ولو كانت على الصورة التي شرحناها ما في بيع بينهما. وقد جاء النهي عنه، فأتى يا عبد الله بن عمر فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عنده، لكنه إذا تم شراء السلع من قبل من وعد صاحبه تم ملكها وقبضها وحاز الحيز الشرعية ونقد ثمنها أو ثبت في ذمته وصارت في ملكه له غنمها وغرمها، يعني قابلا للزيادة والنقص له وعليه قبل أن يبرم العقد مع الثاني، صارت عنده، ما صارت ليست عنده. وقال البائع لا تبع ما ليس عندك، يعني وقد جاء أنه يعانو في حديث حكيم بن حزام، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، مقصود أنه لا يلزمه بشيء، لا يلزمه بشيء، هو مجرد واحد، يعني تبي محتاج 100,000 تروح المؤسسة أو لرجل فرد أو شركة أو أي جهة تقول لهم أنا أحتاج إلى 100,000 لكن ما بربا، حلال، ولا وسيلة في مثل هذا إلا التورق إن لم يحصل القرض، يندر الآن من يقرض أو السلم المجمع عليه، لكنه نادر أيضا، أنت ما عندك مصنع تبي تصنع له سيارة بعد سنة من أجل أن يعطيك 100,000 أو تضمن له سيارة من ولو من صناعة غيرك، يكون سلم على الخلاف في المسلم هل يشترط أن يكون مالك لأصل السلعة أو لا؟ نعم. فما نلم التورق هذه يقول كان والله ما عندي سلعة، أنا ما عندي إلا دراهم، فبعطيك 100,000 110 لمدة سنة، تقول لا والله أنا ما أكل الربا، أنا أريد أن تشتري لي سيارة، تشتري لك سيارة، لا يشتري لك أنت، يشتري لنفسه سيارة ثم يملكها ملك تام مستقر، له غنمها وعليه غرمها. لو اشتراها 100,000 مثلا اليوم وتأخرت عليه لك أسبوع، يوم بعد أسبوع صارت 950 له. لو جاء دفعات كبيرة من هذه السيارة وبعد أسبوع جيت أنت قال والله ما تسوى إلا 80، وبدلا من يبيع عليك 110 يبيع عليك 90، خسر. نعم، له غنمها وعليه غرمها، يملكها ملك تام مستقر ويحوزها، ثم بعد ذلك يبيعها عليك ولو كان ما اشتراها إلا من أجلك، لأن يعني هذا وعد الطرف الثالث من غير تواطؤ. لا ما مشكلة طرف ثالث، ذاك طرف ثالث. اللهم إلا أن يكون البيع بين صاحب المعرض وبين التاجر هذا مواطأة، وترى نبيع عليك ولا تزيد علينا ولا تكسب علينا المسألة، بس قال هذه شيء ما تصبح. لكن أنت افترض أن التاجر ما عنده سلعة، التاجر ما عنده سلعة، ما عنده إلا دراهم، والمشتري الثاني المحتاج هذا ما يأكل الربا، فيشتري له هذا التاجر سيارة ويبيع عليها بقيمة أكثر مما تستحقه بعد أن يملكها منك، ما في إشكال إن شاء الله تعالى. ها؟ يقبضونها، الأول يقبضها يخرجها عن المعرض وين عادها إليه، لا بأس. المقصود أنه ميزها وطبق القامة وحركها وعرف أنها سليمة 100%، وأخرجها عن محلها الأول ورجعها، والثاني يفعل بها كذلك. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن المدني يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبثاء من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار. تعطى الناس أو تعطى الناس؟ على كل حال أعطى يتعدى إلى مفعولين، يجي يعطى، لكن الناس شو ضبطه؟ الآن الفعل أعطى يتعدى إلى مفعولين: أعطيت زيدا الكتاب، الكتابة، أعطيت زيدا الكتابة، يتعدى إلى مفعولين والفعل أتى. لكن لو بني هذا الفعل أعطي زيد الكتابة أو أعطي زيدا الكتاب، يجوز الوجهان، لأن أحد المفعولين يكون نائب فاعل، لكن المرجح عندهم والأولى أن يكون هو الفاعل المعنوي، هو الفاعل المعنوي. عند فاعل الإعطاء التاء التي حذفت للبناء للمجهول، وبقي عندنا مفعولان، هذان المفعولان أحدهما آخذ والثاني مأخوذ. نعم، أحدهما آخذ والثاني مأخوذ، فزيد آخذ والكتاب مأخوذ، فالفاعل الأولى بأن يكون نائب فاعل زيد. وهنا نقول يعطى، تعطى الناس، تعطى الناس الأرزاق بالجار الذي تقدم أنه موضع بالساحل، ساحل البحر يجمع فيه الطعام. إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل. فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم. فنهاه عن ذلك. لماذا؟ لئلا يبيعه قبل قبضه. قال مالك: الأمر مجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، وهذا تأكيد للمجتمع عليه، أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلتا نوع من الشعير أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية، تقدم أن القطنية واحدة القطاني كالعدس والحمص واللوبيا ونحوها، أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة كالتمر والزبيب والزيتون، أو شيئا من الأدم جمع إدام ككتب جمع كتاب، أو شيئا من الأدم كلها الزيت والسمن والعسل لأن كلها يؤتدم بها، والخل والجبن والشبرق، أو أو الشيرق، هذا كلها مع لفظ ثالث اسمه الشيرج. الشيرج والمقصود به زيت السمسم، واللبن وما أشبه ذلك من الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه، عملا بعموم الأحاديث التي تشمل الربوي وغير الربوي على ما تقدم من مجيء الطعام نكرة في سياق الشرط، فتعم جميع الأطعمة التي يدخل فيها الربا والتي لا يدخل فيها الربا. وش الدلالة على تخصيص موزون المكيل؟ مكيل ولا موزون ولا معدود؟ مقصود أنها طعاما، طعاما يشمل كل طعام، الأصل فيه ما يطعم، إذا جاء نكرة في سياق الشرط لا شك أنه يعم. يقول لو زاد البائع من سعر السلعة 3 أضعاف أو 4 أضعاف ما اشتراه به، هو يعني اشترى سلعة ب100 وطلب عليها 300 أو 400، لا شك أن مثل هذا أولا غبن عند المحاكمة يرد عليه بخيار الغبن، والأمر الثاني أنه لا ينبغي أن يزول هذا الشح وهذا التكالب بين المسلمين، بل لابد أن يكون بينهم التعاون والتراحم. وفي الصدر الأول ما كان أحدهم أولى بدرهمه ودناره من أخيه كما مر بنا. أضعاف هو الإشكال، يعني لو يأتي الزبون يقول الساعة 20 ما شرخ، لكن لو يقول له 100 أو 200 أو حتى 500 كل ما يرتفع سعرها تصير أفضل وأجود في نظر المشتري، وهم يتعذرون بهذا، لكن ليس بعذر، هذا ليس بعذر. نعم. هذا لو نزل بها مشهد هذا سببه رفع الثمن. يقول ما الحكم بالاشتراك ضمن الصناديق الاستثمارية في البنوك مثل الراجحي والأهلي وسام وغيرها؟ الاشتراك في صناديق الاستثمار في مثل هذه الأماكن لا شك أن الشبهة قوية، ولو قالوا أنهم يتعاملون معاملات مرابحة أو شرعية، على الإنسان أن يستبر لدينه ولتك الشبهات وأقل ما فيها الشبه. وأما البنوك التي عرف منها الإقدام على الربا لا يجوز التعامل معها إلا لضرورة، وأن يكون العقد بينك وبينه عقد صحيح تعرف هذا العقد. وأما توكيلهم وجعلهم يضاربون بأموالك ويشتغلون وهم في الأصل غير ثقات، ما الذي يؤمنك أن يتعاملوا بها على غير وجه الشرع؟ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.